وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححاه وأصله في الصحيحين. هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححاه، يعني الحاكم والترمذي صححا هذا الحديث، وأصله في الصحيحين، يعني ما دل عليه مضمون هذا الحديث موجود في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم، لا بلفظه، لا بلفظه يعني بمعناه. فالحديث صحيح ودلالته واضحة: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. والحديث دل على الاهتمام البالغ في الصلاة، وأنها أفضل الأعمال إذا أديت كما أمر الله جل وعلا وسن رسوله صلى الله عليه وسلم. وما ذاك إلا لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، فكلما كانت صلة العبد بالصلاة قوية فصلته بالله جل وعلا قوية، لأن الله جل وعلا يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن يحافظ على الصلاة محافظة حقيقية بالقلب والبدن اهتماما بالغا ينتهي عن الفحشاء والمنكر. أما من لا ينتهي عن الفحشاء والمنكر فالغالب أن في صلاته دخل، إما أنه يصلي ظاهرا لا باطنا، أو لأن إيمانه ضعيف وقليل، والإيمان يضعف ويقوى، يقوى بالطاعات ويضعف بالمعصية. فإذا كان العبد مهتما بالصلاة فإنه سينتهي عن كل ما نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت صلته بالصلاة واهتمامه بها ضعيفا فإن الشيطان يتسلط عليه، لأنها هي بمثابة الحصن الحصين من الشيطان الرجيم. والله جل وعلا رتبها في هذه الأوقات: إن الإنسان يقوم من نومه فيبدأ بالصلاة، ثم يعمل ويجتهد ويكسب ويتحرك، ثم يعود إلى صلاة الظهر، ثم يعمل ما يعمله أو ينام أو يتحرك في شيء ما، ثم يعود إلى صلاة العصر، ثم هكذا ويعود إلى صلاة المغرب، ثم هكذا ويعود إلى صلاة العشاء، ثم يرقد. فيكون بداية استيقاظه بالصلاة ونهاية نهاره وعند نومه بالصلاة، وما بين ذلك لا تتباعد أوقات الصلاة. وجعل الله جل وعلا الليل سكنا لمن أراد أن ينام ورغب في الصلاة فيه نفلا حتى لا يشق على عباده. فترتيب الصلوات الخمس ترتيب من حكيم حميد لمصالح العباد ولرجوعهم إلى الله، فهي صلة قوية تربط بين العبد وبين ربه، فإذا حافظ عليها العبد كانت صلته بالله جل وعلا قوية والشيطان يأس منه، وإلا فالشيطان يتلاعب به ويرتاده بين حين وآخر حتى يدرك منه معربه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الصلاة في أول وقتها، في أول، وفي بعض الأحاديث الصلاة على وقتها. قالوا قول الصلاة على وقتها والصلاة في أول وقتها لا منافاة بينهما، لأن قوله على وقتها يعني على الوقت، على الوقت يعني في أوله، تبدأ من أوله. الصلاة على وقتها تختلف عن الصلاة في وقتها، لأن من صلى العصر مثلا قبيل الغروب يكون صلى الصلاة في وقتها، لكن هل صلاها على وقتها؟ لا، تخلف. وهكذا إذا أخر إلى آخر الوقت. فالصلاة على وقتها أو الصلاة في أول وقتها لا منافاة بينهما. ثم إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله، وهنا أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. وجاء حثه صلى الله عليه وسلم على الجهاد وأنه أفضل الأعمال، وجاء حثه على طلب العلم وأنه من أفضل الأعمال، وهكذا. فما الجمع؟ أولا في هذا الحديث الصلاة، وفي الحديث الآخر إيمان بالله. يقال لا منافاة بينهما، لأن الإيمان بالله أفضل أعمال القلوب، والصلاة أفضل أعمال الجوارح. فهنا أعمال ظاهرة وأعمال باطنة. أعمال باطنة عمل القلوب الإيمان بالله، وأعمال ظاهرة أفضلها الصلاة. ولا تصح الأعمال الظاهرة إلا بوجود الأعمال الباطنة، ولا يصدق في الأعمال الباطنة في سامه إلا بالأعمال الظاهرة. لا بد من هذا مع هذا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قد يأمر بالصدقة وأنها من أفضل الأعمال وأفضل الأعمال، وكذا الجهاد وكذا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم حكيم، يعطي الكلام حقه والتوجيه والنصح للأمة حقه. فيأتي الشاب القوي الفتي النشيط يسأل عن أفضل الأعمال، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، لأن خروج مثل هذا المرء في الجهاد في سبيل الله يكون له أثر بالغ. يأتي الآخر عنده المال وعنده ضعف البدن، يحثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. يأتي الآخر يحثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وهكذا. فهو صلى الله عليه وسلم يحث كل إنسان إلى ما يناسبه وإلى ما يظهر أثره فيه، لأن ظهور القوي في البدن في الجهاد في سبيل الله أفضل من ظهور ضعيف البدن في الجهاد في سبيل الله، وظهور الغني القادر في الصدقة أفضل من ظهور الفقير الكاسب. قد يتصدق الفقير بريال وبعشرة وبخمسة، لكن ذاك يتصدق بالآلاف. فيحثه النبي صلى الله عليه وسلم على ما يناسبه. فهو عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله جل وعلا عنه أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم إن تأدية الصلاة في أول وقتها يحصل بالتهيؤ لها والاهتمام بها، وإلا فقد يحسن أحيانا التأخير لأدلة أخرى، مثل تأخير صلاة العشاء إذا لم يشق على المأمومين. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر يوما حتى مضى جزء كبير من الليل، فقال ألا إنه وقتها لولا أن أشق على أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتأخير صلاة العشاء أفضل إذا لم يحصل فيه مشقة، فإن حصل فيه مشقة فتصلى في أول وقتها. كذلك صلاة الظهر عند شدة الحر، الإبراد بها وارد ومستحب إذا اشتد الحر وكان في مشقة على المأمومين، فالإبراد فيه أولى ولا ينافي هذا. ثم الاشتغال بلوازم الصلاة من الطهارة والسترة وتهيئة البقعة والمكان والثياب وغير ذلك يعتبر من البدء بالصلاة، وإن لم يدخل بها في تكبيرة الإحرام. يعني كون المرء إذا سمع النداء الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة بادر وقام وتوضأ وتهيأ، يعتبر ممن أدى الصلاة في أول وقتها، لأنه اشتغل بها ولم يشتغل عنها بغيرها. والذي جاء في الصحيحين عن الصلاة، الصلاة لوقتها، لوقتها، قالوا لوقتها بمعنى في أول وقتها، قوله جل وعلا فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات للعدة في أول العدة التي تعتد بها. فلا تطلق المرأة في حال الحيض، وإنما تطلق في طهر لم يجامع فيه، فتكون ابتدأت العدة من أولها. اقرأ. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، رواه الترمذي والحاكم وصححه وأصلحه في الصحيحين. أخرجه البخاري رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. وليس فيه لفظ أول، فالحديث دل على أفضلية الصلاة في أول وقتها على كل عمل من الأعمال، كما هو ظاهر التعريف للأعمال باللام. وقد عرض بحديث: أفضل الأعمال إيمان بالله، ولا يخفى أنه معلوم أن المراد من الأعمال في حديث ابن مسعود ما عدا الإيمان، فإنه إنما سأل عن أفضل أعمال أهل الإيمان، فمراده غير الإيمان. قال ابن دقيق العيدي رحمه الله: الأعمال هنا أي في حديث ابن مسعود محمولة على البدنية، فلا تتناول أعمال القلوب، فلا تعارض حديث أبي هريرة أفضل الأعمال الإيمان بالله عز وجل، ولكنها قد وردت أحاديث أخر في أنواع من أعمال البر بأنها أفضل الأعمال، فهي التي تعارض حديث الباب ظاهرا. وقد أجيب بأنه صلى الله عليه وسلم أخبر كل مخاطب بما هو أليق به وهو به أقوم وإليه أرغب ونفعه فيه أكثر، فالشجاع أفضل الأعمال في حقه الجهاد، فإنه أفضل من تخليه للعبادة، والغني أفضل الأعمال في حقه الصدقة، وغير ذلك. أو أن كلمة من مقدرة، والمراد من أفضل الأعمال أو كلمة أفضل لم يرد فيها الزيادة بل الفضل المطلق. وعرض تفضيل الصلاة في أول وقتها على ما كان منها في غيره بحديث العشاء، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرتها، يعني إلى النصف أو قريب منه. وبحديث الإصباح أو الإسفار بالفجر، وبأحاديث الإبراد بالظهر. والجواب أن ذلك تخصيص لعموم أول الوقت، ولا معارضة بين عام وخاص. وأما القول بأن الذكر أول وقتها تفرد به علي بن حفص من بين أصحاب شعبة، وأنهم كلهم رووه بلفظ على وقتها من دون ذكر أول، فقد أجيب عنه من حيث الرواية بأن تفرده لا يضر، فإنه شيخ صدوق من رجال مسلم. ثم قد صحح هذه الرواية الترمذي والحاكم، وأخرجها ابن خزيمة في صحيحه. ومن حيث الدراية أن رواية لفظ على وقتها تفيد معنى لفظ أول، لأن كلمة على تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت، ورواية لوقتها باللام تفيد ذلك، لأن المراد لاستقبال وقتها. ومعلوم ضرورة شرعية أنها لا تصح قبل دخوله، فتعين أن المراد لاستقبالكم الأكثر من وقتها، وذلك بالإتيان بها في أول وقتها، ولقوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان دأبه دائما الإتيان بالصلاة في أول وقتها، ولا يفعل إلا الأفضل، إلا لما ذكرناه كالإسفار ونحوه كالعشاء، ولحديث علي عند أبي داود: ثلاث لا تؤخر. ثم ذكر منها الصلاة إذا حضر وقتها، والمراد أن ذلك الأفضل، وإلا فإن تأخيرها بعد حضور وقتها جائز. ويدل له أيضا قوله: الحديث القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.